هنقول ايه غير اصبري اصبري وما صبرك الا بالله. و حرصي على ان انتوا تتقابلوا وتعيشوا مع بعض، علشان ده هيغير اخلاقك معاه وهيغير اخلاقه معاك. اذا تفاقم الموضوع لدرجة غير محتملة، يبقى تجيبي حكم من اهلك وحكم من اهله وتقعدوا مع بعض. في الاثناء دي بقى، في الاثناء دي مطلوب منك حاجتين: اولا تصلحي بينك وبين ربنا قوي، تشدي حيلك في العبادات وتتوبي من السيئات ويبقى ليكي ورد كبير من الذكر. الحاجة التانية، الغي الواتساب والغي الفيسبوك والغي كل وسائل التواصل الاجتماعي في حياتك فورا فورا. الانسانة اللي قلبها ملتهب وبينها وبين زوجها شقاق لازم تخاصم وسائل التواصل الاجتماعي فورا. ربنا يفرج كربك ويصلح حالك.